جيت أسأل وأنا عاشت كل من حاضر عن صورة مصامك صوب النهار جيت أسأل وأنا كل من حضر عن صورة مصابك صوب النهار لو أجمع وصفهم مثل الصور كي واحد جواب يترك أثر لو أجمع وصفه مثل الصور كل واحد جواب يترك أثر جيت أسأل رقايا قبل المنية شلت يعرفينا عن مصرعه قالت أنا والله والشاهد الله يفجع سمها ومن ينزعها جيت أسأل وناشد كل من حاضر عن صورة مصابك صوب النهار لو أجمع وصف مثل الصور كل واحد جواب يترك أثر جيت أسأل رقايا قبل المنية شلت يعرفينا عن مصرعه قالت عينا والله والشاهد الله يفجع سنما ومن ينزع جيت أسأل وناشد كل من حاضر عن صورة مصابك صوب النهار لو أجمع وصفه مثل الصور كي واحد جواب يترك أثر جيت أسأل رقيا قبل المنية شلت يعرفينا عن مصرعة قالت عينا والله والشاهد الله يفجع سغنا ومن ينزع عينا صابوها وبيها ذبحوني كان يناظر لي وتعشق عيوني لكن النظرة منها حرموني وانطفيت عينه وعنها بعدوني عين صابوها وبيها ذبحوني كان يناظرني وتعشق عيوني لكن النظر من حرماني وانطفت عينه وعنها بعدوني يا سكينة وانت شلتي تعرفينا عندك جواب قالت جفوف الشمال ويا اليمين أفجع مصاب لمست يدينا اللي تلهمني الحنين وغابت وغاب يا سكينة وانت شلي تعرفينا عندك جواب قالت جفوف الشمال ويا اليمين أفجع مصاب لمسة ايدينا اللي تلهمني الحنين وغابت وغاب لمسة ايدينا اللي تلهمني الحنين وغابت جيت أسأل وناصي كل من حضر عن صورة مصابك صوب النهر لو أجمع وصفه مثل الصور كل واحد جوابه يترك أثر جيت أسأل رقيا قبل المنية شلي تعرفينا عن مصرعة قالت عينا والله والشاهد الله عسى غموم ومن ينزع. جيت اسأل رقيا قبل المنية، شلت عرفيها عن مصرع. قالت عينا والله والشاهد الله يفجع سغمهم ومن ينزع. عينا صابوها وبيها ذبحوني، كان يناظرني وتعشق عيوني، لكن ناظر من حرماني وانطفت عينا وعن غبي عدوني. يا سكينة وانت شلي تعرفينا عندك جواب. قالت جفوف الشمال ويا اليمين نيب أفجع مصاب. لمست ايدينا اللي تلهم الحنين وغابت وغاب. لمست ايدينا اللي تلهم الحنين وغابت ايد اللي ما فارقت راسي مسحت حنان تجبر احساسي. ايد اللي ما فارقت راسي مسحت حنا تجبر إحساسي. كلمة مطيمنا وتمسح عمتي ترجع أنفاسي. كلمة مطيسرة وتمسح دمعتي قلبي مناسي. كلمة مطيمنا وتمسح عمتي ترجع أنفاسي. كلمة مطيسرة وتمسح دمعتي قلبي مناسي. ايد اللي ما فارقت راسي مسحت حنا تجبر احساسي. كلمة تمر الله. ايد اللي ما فارقت راسي مسحت حنا تجبر إحساسي. كلمة مطيمنا وتمسح عمتي ترجع أنفاسي. كلمة مطيسرة وتمسح دمعتي قلبي مناسي. يا عبد الله يا طفل الحسين الغالية تارك مصابة عمك من وقع هلا لك شلون انصدع شنو جوابك يا عبد الله يا طفل الحسين الغالية تارك مصابك عمك من وقع دلا لك شلون انصدع شنو جوابك يا لنجرو حصارت في قلبي كنت اشوف بعطش فات ريقوردي يا لنجرو حصارت في قلبي كنت اشوف بعطش فات ريقوردي ايد اللي ما فارقت راسي مسحت حنا تجبر احساسي ايد اللي ما فارقت راسي مسحت حنا تجبر احساسي كلمة تمكننا وتمسح حمتي ترجع انفاسي كلمة تمكننا وتمسح دمعتي قلبي مناسي يا عبد الله يا طفل الحسين الغالية تارك مصابة عمك من وقع دل عليك شلون انصدع شنو جوابك يا عبد الله يا طفل الحسين الغالية تارك مصابة عمك من وقع هلا لك شلون انصدع شنو جوابك قال انا جروح حصارت في قلبي كنت اشوف بعطش فات ريقربي قال انا جروح حصارت في قلبي كنت اشوف بعطش صدري قربي من عيني غارة عيون دارة من عيني غارة عيون دارة تشفق علي من العطش وحزوم ثارة من عيني غارة عيون دارة تشفق علي من العطش وحزوم ثارة من قلب حن علي اتوجه للشريعة من قلب حن علي توجه الى الشريعة الما يجيب لي يتحمل الفجيعة ما يرضى باللي بي بين الامل طبيعة وحسين ابويا خي وحن على رضيع من قلب حن علي اتوجه الى الشريعة الما يجيب لي يتحمل الفجيعة ما يرضى باللي بي بين الامل طبيعة وحسين ابو يا خي ويحن على رضيع من عيني غاره وعيونه داره من عيني غاره عيونه داره تشفق عليا تشفق عليا من العطش وحزومة دارة من عيني غارة عيونه دارة تشفق عليا من العطش وحزومة دارة من قلبه حن علي أتوجه إلى الشريعة من قلبه حن علي وجه إلى الشريعة ما يجيب لي الما يجيب لي يتحمل الفجيعة ما يرضى باللي بي بيه الأمل طبيعة وحسين أبو يا خي ويحن على رضيعة السلام عليك يا أبا عبد الله زينب يا روح الكافل انت اللي تخبريني زينب شل أعظم وكسة من قلبك علميني زينب يا روح الكافل انت اللي تخبريني زينب شل اعظم وكسه من قلبك علميني قالت لا تسال قلبي واسال دمعه عيني قالت كل جرح بصدري كل طعنه تاذيني عباس مصابي فتني بس اسال بوسكينة عباس اكثر يتالم من جفه لو عينه عباس مصابه يفتني بس اسال بوسكينة عباس اكثر يتالم من جفه لو عينه يا حسين انت الخبرني وينه جوابك وينه يا حسين ويمكن هسر بينك صار وبينه يا حسين انت الخبرني وين جفوفك وينه يا حسين ويمكن هسر بينك صار وبينه زينب يا روح الكافل انت اللي تخبريني زينب شل اعظم وكسه من قلبك علميني قالت لا تسأل قلبي واسأل دمعة عيني قالت كل جرح بصدري كل طعنة تأذيني عباس مصابه يفتني بس أسأل بوسكينة عباس أكثر يتألم من جفه لو عينه يا حسين انت الخبرني وين جوابك وين يا حسين ويمكن هسر بينك صار وبينك يا حسين انت الخبرني وين جفوفك وين يا حسين ويمكن هسر بينك صار وبينك زينب يا روح الكافر انت اللي تخبريني زينب شل اعظم وكسه من قلبك علميني قالت لا تسال قلبي واسال دمعه عيني قالت كل جرح بصدري كل طعنه تاذيني عباس مصابه يفتني بس اسال بوسكينة عباس اكثر يتالم من جفه لو عينه احسن انت الخبرني وين جوابك وين احسن ويمكن هسر بينك صار وبينك احسن انت الخبرني وين جوابك وين احسن ويمكن هسر بينك صار وبينك يقول ابدا بدمع حسن يقول بدمعة حسن أنا الأنقل لك جوا ذكر لي بنفسه عبا وجسمه مغطى بترى يقول بدمعي تحسن أنا الأنقل لك جوا ذكر لي بنفسه عبا وجسمه مغطى بترى يوم ما سايلت عليك من وصوب غبسنا قال والله عيوني تتولي زينب وكل الحرم يوم ما سايلت عليك من وصوب غبسنا قال والله عيوني بعدكم اصلاح حبايبي اصلاح على راحت على راحت يوم ما سايلت عليك من وصوب غبسنا قال والله عيوني تتولي زينب وكل الحرم وين بتعدات جفوفك قال انا جفوفي فدا وين بتعدات جفوفك قال انا جفوفي فدا شلون يا عباس رو مخك ودمك سوا قال ما يلزم راسي والحساف على اللواء شلون يا عباس رو مخك ودمك سوا قال ما يلزم راسي والحساف على اللواء عجل ليش جارح قلبك قالوا كل حزن بدا عجل شلي جارح قلبك قالوا كل حزن بدا يا الله يقول بدمعة تحسن أنا لأنقل لك جوا ذكر لي بنفسه عبا وجسمه مغطى بتراب ما شاء الله يقول بدمعة تحسن أنا لأنقل لك جوا ذكرني بنفسه عبا وجسمه مغطى بترى يوم ما سايلت عليك من وصوب غبسنا قال والله عيوني تتولي زينب وكل الحرم وين بتعدات جفوفك قال انا جفوفي في ذا بس واقف حبيبي رحم الله لك اول سماعة اول سماعة واقف شلون يا عباس رو مخك ودمك سوا قال ما يلزمني راسي والحساف على اليوم شلون يا عباس رو مخك ودمك سوا قال ما يلزمني راسي والحساف على اليوم يقولي بدمع أحسن يقولي بدمعة تحسن أنا الأنقل لك جوا ذكر لي بنفسه عبا وجسمه مغطى بترى وجسمه مغطى بترى نطمة واحدة بارك الله يوم ما سايلت عليك من وصوب غبسنا قالوا والله عيوني في دول زينب وكل الحرم يوم ما سايلت عليك من وصوب غبسنا قال والله عيوني في دول زينب وكل الحرم وين بتعدات جفوفك قال انا جفوفي في دا لون يا عباس رو مخك ودمك سوا قال ما يلزم راسي والحساف على اللي عجل شلي جارح قلبك قالوا حزن بدا قالوا كل حزن بدا أنا الجرح اللي صوبني سهم في القرب ناشد مليت الجود ويا وسفة توزع على تراير أنا الجرح اللي صوبني سهم في القرب ناشد مليت الجود ويا وسفة توزع على تراير تمنيت أروي أطفالك وراحت جهودي سيدة تمنيت أروي أطفالك وراحت جهودي سيدة ولما رأى العباس بن علي عليه السلام وحدة أخيه الحسين أقبل يستأذنه في القتال ويقول يا أخي هل من رخصة فبكى الحسين عليه السلام ثم قال يا أخي أنت حامل لوائي ومجتمع عسكري، وإذا مضيت تفرق عسكري. فقال العباس عليه السلام: قد ضاق صدري وسئمت من الحياة، وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين. فقال له الحسين: فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فذهب العباس عليه السلام ووعظهم وحذرهم، ولم ينفع الوعظ والتحذير، فرجع إلى أخيه فأخبره. فسمع الأطفال ينادون: العطش العطش. فركب فرسه وأخذ رمحين والقربة وقصد نحو الفرات، فأحاط به 4000 ممن كانوا موكلين بالفرات، ورموه بالنام فكشفهم وقتل منهم 80 رجلا وهو يرتجز ويقول: إني أنا العباس وأخذ باستقاء نفسي لصبط المصطفى الطهر وقاء. لا أرغب الموت إذا الموت رقى، ولا أخاف الشر يوم الملتقى. حتى دخل الماء فلما أراد أن يشرب غرفة من الماء ذكر عطش الحسين وأهل بيته عليه السلام. وصل الماء لكن ما شرب ماء، قال: شلون أبرد جبنة حشاي عقب حسين وأطفال البرجواي، علي ماء العذب اليوم يحرق. فرمى الماء وملأ القربان وحملها على كتفه الأيمن، وتوجه نحو الخيمة فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب فحاربهم. فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة، وعاونه حكيم ابن الطفيل السنبسي فضربه على يمينه فقطعه، فحمل القربة على كتفه الأيسر وهو يقول: والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق لأجله النبي الطاهر الأمين. فكمن له حكيم بن الطفيل فضربه على شماله فقطعها من الزان، فحمل القربة بأسنانه وجاء سهم فأصاب القربة وأريق ماؤها، ثم جاءه سهم آخر فأصاب صدره، وضرب آخر بعمود من حديد على أم رأسه فانقلب عن فرسه وصاح: يا أبا عبد الله عليك بالسلام. فلما أتاه ورآه صريعا بكى ونادى: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، اليوم نامت أعين بك لم تنام وتسندت أخرى فعز منامها. يوم ما سايلت عينك منه صوب غبسها، قال: وعيون فدوى زينب وكل الحار. يقول بدمعة حسين: أنا لأنقل لك جوا. ذكر لي بنفسه عبر وجسمه مغطى بتراب، يوم ما سايلت عينك منه صوب نفسك قال والله عيوني في دول زينب وكل الحرم وين بتعدات جفوفك قال انا جفوفي في دم شلون يا عباس صاروا مخك ودمك سوى قال ما يلزمني رأسي والحساف على اللواء عجل شلي جرح قلبك قالوا حزن بيده قالوا كل حزن بيده انا الجرح اللي صوبني فهم في القربة ناشد مليت الجود ويا وسفي وزع الترايب تمنيت تروي اطفالك وراحت جهودي سدى وفي ابو الغيرة وبدم منك صور بوفاء وفي يا ابو الشيمة نقشت بجرحك طامر عطاء وفي يا ابو الغيرة وبدم منك صور بوفاء يا ابو الشيمة نقشت بجرحك قهر عطائك كي الجريح منك لو حضار منك كي يكفلي الدمعة يكفلي المصيبة كي يتحدي دينك لو سهام عينك لو جريح راسك محنتك عصيبة كي الجريح منك لو حضار عنك كي يكفلي الدمعة يكفلي المصيبة كي يتحدي دينك كي يتحدي دينك لو سهام عينك لو جريح راسك محنتك عصيبة حلقنا بكل جرح أغلى شمعة وتركنا بكل أثر أغلى دمعة حصدنا بحبنا لك تاج ورفعة حلقنا بكل جرح أغلى شمعة تركنا بكل أثر أغلى دمعة حصدنا بحبنا لك تاج ورفعة وفي يا ابو الغيرة وبدمع منك صور بوفاء وفي يا ابو الشيمة نقشت بجرحك طاهر عطاء هي الجريح منك لو حضار عنك يكفلي الدمعة يكفلي المصيبة كي تحدي دينك لو سهام عينك لو جريح راسك محنتك عصيبة حلقنا بكل جرح أغلى شمعة تركنا بكل أثر أغلى دمعة حصدنا بحبنا لك تاج ورفعة حلقنا بكل جرح أغلى شمعة تركنا بكل أثر أغلى دمعة حصدنا بحبنا لك تاج ورفعة ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا سيال حلم حزينة ما تدري عندك بال وين الوعد وين الوعد يا كافل الضعينة ما تدري عندك بالخيام حزينة زينب يا شيعة للعالم حزينة ما تدري عندك